هنا القاهرة. أحلى ليالي حلوة وعجباني هي ليالي رمضان، نرهب يا حلالي، أفراح وأماني، رحمة وبر وإحسان. ليالي رمضان يسهر معكم فيها من أسرة المنوعات نازلي الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وليلة رمضانية جديدة من السهرة الرمضانية ليالي رمضان. وحوية وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جتن الرحمن، شمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحة، رمضان فرحة شجرة وطرحة، اديني بلح بيتك عمران بيعيش رمضان. فانوس أخضر رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحة، رمضان فرحة شجرة وطرحة، اديني بلح بيتك عمران بيعيش رمضان. شبابيك الوان في حيطان وبيبان فرحان من قلبي زي زمان. مستمعينا الأعزاء، وتتوالى الليالي والسهرات الرمضانية في الشهر الكريم من خلال دار الأوبرا المصرية. دار الأوبرا المصرية تقدم العديد من السهرات على مسارحها المختلفة، وكنا هناك بميكروفون ليالي رمضان يوم افتتاح السهرات الرمضانية، وكان اللقاء مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية. دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، أهلا بحضرتك معنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وليالي رمضان، وبداية جميلة الليالي الرمضانية بدار الأوبرا المصرية. رمضان كريم يا دكتور. رمضان كريم على حضرتك وعلى السادة المستمعين، ويا رب على أهل مصر جميعا رمضان يجي بخير وتبقى ليالي سعيدة لكل الناس يا رب. الدكتور خالد داغر عازف التشيلو ورئيس دار الأوبرا المصرية وتنويعة مختارة بدار الأوبرا المصرية، ليالي عربية، إنشاد ديني، نجوم كبار، توليفة حلوة قوي. دايما بنحرص دايما في دار الأوبرا المصرية على ان احنا نقدم للجمهور الجميل بتاعنا يعني وجبة مختلفة مكتملة العناصر من الفنون المختلفة زي الانشاد والموسيقى الصوفية المتمثل في فرقة الانشاد الديني وياسين التهامي والحضرة، وكمان الموسيقى الشبابية وأغاني الشبابية المتمثلة في فرق مسار إجباري، مسار إجباري وودينا الوديدي، وكمان عندنا تترات رمضان الفنان محمد الحلو والفنانة ريهام عبد الحكيم من خلال فرقة نويرة، مقدمة مختارات من تترات رمضان على مر التاريخ. يعني كمان في ليالي أو سهرات رمضانية مش من دول عربية بس، لا من دول العالم الإسلامي. يعني عندنا دول زي إندونيسيا وزي باكستان، دي دول من خارج مش دول عربية بس دول إسلامية، وبتقدم فقرات فنية مرتبطة بالفن أو الفلكلور عندهم، والحقيقة دي من السهرات اللي أنا شخصيا ببقى مستمتع جدا وأنا بحضرها، لأن لو السهرة مع يعني مجموعة من فلسطين مثلا بحس بالحالة بتاعت البلد وبشوف لبسهم، فلسطين، اليمن، الأردن، فبتبقى ليالي جميلة بنلف بيها الدول العربية، اللبس واللغة حتى والأغاني والإيقاعات كمان الإيقاعات اللي بيستخدموها كل دولة من دول بتستخدم إيقاعات مختلفة تماما، فبتبقى في حالة ممتعة كده من حضرتك في الوقت ده بتبقى بعين الفنان بقى، عازف التشيل ومؤلف الموسيقى التصويرية وابن عبده داغر الراحل عازف الكمان الشهير طبعاً. يعني العين الفاحصة بقى الناقدة طبعاً الموسيقية. طبعاً احنا بنهتم كمان، أنا يعني شخصياً بهتم بأن الفقرات اللي بتقدم تكون بمستوى فني متميز، يعني الحقيقة عاملين تشكيلات جميلة جداً ويعني حاجة مبهجة كده وكان بعدها أطفال مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار اللي عمل شغل حلو جداً الحقيقة، بتقدموا أغاني جميلة لها علاقة برمضان وبأيام رمضان الجميلة، وإن شاء الله بقى بتتوالى السهرات الفنية ما بين بقى زي ما قلت لحضرتك موسيقى صوفية وموسيقى شبابية وأغاني كلاسيكية والنجوم الكبار مدحت صالح، علي الحجار، فنانة عبير نعمة، هي أول مرة تيجي دار الأوبرا المصرية، هي فنانة متميزة جدا جدا جدا، فنانة لبنانية، وكمان يعني مش عايز أنسى حد، بس قلت لحضرتك إن التترات المسلسلات يعني دي هتبقى حفلة جميلة، واللي هيتابع واللي عايز يجي يحضر هيتابع الجدول الخاص بحضراتكم أكيد موجود على موقع الأوبرا على الفيسبوك صفحة دار الأوبرا المصرية، يقدر يشوف فيها كل البرامج وكل الحفلات في كل الأماكن، لأن الحفلات مش بس في القاهرة، كمان في اسكندرية في مسارحنا كلها، وطبعا الحفلات أو الاحتفال بليالي رمضان مش بس دار الأوبرا أو الهيئة بتاعتنا بس، هيئة المركز الثقافي القومي، لا ده معظم هيئات التابعة لوزارة الثقافة بالضبط بتقدم برضو من خلال صندوق التنمية الثقافية أو قطاع الإنتاج الثقافي وغيرها بالضبط، يعني فالحقيقة وزارة الثقافة بدعم من سيادة الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني يعني بنقدم فعاليات في كل ربع القاهرة. الجميل كمان ان اغلب الفعاليات او بعض منها في الاماكن الاثرية، بيت السحيمي، الزناري، السيدة زينب، الامير طاز بالظبط، ده لان الاماكن دي كمان بيبقى فيها مصريين بيحبوا يقضوا ليالي رمضان هي فيها، فالحقيقة بيبقى احتفالات جميلة في كل مصر، ويا رب نقدر يعني نبقى سبب في البهجة يا رب. الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية وأنشطة رمضانية، رب موفقة حتى نهاية رمضان، ومن بعدها يبقى في نشاط أيضا دار الأوبرا، نقول أنتوا يعني شهريا وأسبوعيا في اجتماعات وفي تجهيزات وفي كل حاجة. وعايزة بس ألفت نظر السادة المستمعين أن حضرتك يعني نقول إيه شهرين وشوية في رئاسة دار الأوبرا لغاية دلوقتي، ولكن هناك لفتات إنسانية جميلة. عيد الأم تم تكريم مجموعة من العاملين بدار الأوبرا المصرية، كانت لفتة جميلة قوي من الدكتور خالد داخل. الحقيقة كل أم مصرية تستاهل الأم دي، أو هي فعلا العمود البيت، هي أهم شخص للبيت كاملا، للأطفال ولما بيكبروا بيبقوا شباب، وكمان لما بيتجوزوا الأم دي حاجة مهمة جدا في حياتنا، ومهما بقى نعمل لها احتفالات ومهما نعمل مش هنقدر يعني نرد جزء بسيط جدا من أفضلها علينا كلنا. مسؤولية كبيرة للدكتور خالد داغر، بنتمنى لحضرتك التوفيق، وإن شاء الله نكون كده في لقاءات بعد شهر رمضان المبارك، ونتعرف بقى على المهرجانات والأنشطة اللي بعد الشهر الكريم بإذن الله. إن شاء الله فندم، إن شاء الله. شكرا جزيلا الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية وعازف التشيل وابن الفنان الراحل الجميل الفنان عبده داغر عازف الكمان اللي أثر فعلا في شخصية الدكتور خالد داغر. شكرا فندم، شكرا للسادة المستمعين، نورتنا من خلال ليالي رمضان. شكرا يا فندم. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع ليالي رمضان ومركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية. شارك بليلة رمضانية جميلة من خلال مجموعة من الأصوات المميزة، وكان الميكروفون ليالي رمضان هذا اللقاء مع أحد أطفال مركز تنمية المواهب. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم وليالي رمضان وليلة جميلة قدمتها لنا دار الأوبرا المصرية على مسرحها المكشوف ضمن الاحتفالات بانتصارات أكتوبر، وكان موجود من مركز تنمية المواهب مجموعة من الأطفال المميزين، كان منهم اللي هنتعرف عليه دلوقتي. نتعرف على اسمك الأول. مهدي محمد. أهلا بيك يا مهدي، عندك كم سنة؟ عندي 13 سنة. ما شاء الله، أنت في مركز تنمية المواهب بقالك قد إيه؟ بقالي 3 سنين مع دكتور محمد ستار. ما شاء الله. قولي بقى، بتغني ولا بتعزف ولا بتعمل ايه بالظبط؟ انا مهتي الغنى. الغنى. ابتديت تغني من وانت عندك كام سنه يا مهدي؟ من وانا عندي 10 سنين في دار الاوبرا. في مركز تنمية المواهب استفدت ايه، او يعني نقول الموهبه بتاعتك ابتدت تنمو ازاي بعد ما بقيت مع الدكتور محمد عبد الصدار؟ طبعا اول ما دخلت الاوبرا يعني كان صوتي عامل شغل كتير طبعا، لولا دكتور محمد عبد الصدار طبعا وتدريباته، لولا صوتي الحمد لله بقى كويس الحمد لله وبقيت اغني طبعا. الغنى بقى بيأثر مع الدراسه معاك ولا ده ماشي وده ماشي برضه؟ لا، هو ده لي وقته وده لي معاد طبعا. احتفالات بقى العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وانتصارات اكتوبر، انت تعرف ايه عن انتصار اكتوبر العظيم؟ طبعا نعرف اللي احنا بنغني لحفل 6 اكتوبر، والنهارده نغني العاشر من رمضان، وفي برضه اغاني وطنيه فيها. طيب قولي بقى، هتغني ايه وطني النهارده في الحفله؟ اغني اغنيه عاش اللي قال لعبد الحليم. ممكن جزء منها كده للساده المستمعين يا مهدي؟ اتفضل. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمه بحكمه وفي الوقت المناسب، عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع ارضنا من كل غاصب، عاش عاش العرب اللي في ليله اصبحوا ملايين تحارب. شكرا يا مهدي، ومش هنعطلك بقى عشان تستعد للحفل ان شاء الله. شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم نستمتع بالليالي الرمضانية، وما زلنا مع سهرات دار الأوبرا المصرية من خلال مركز تنمية المواهب. فقد قدم شباب المركز حفل مميز جمع بين الأغنيات الدينية من خلال أصوات شبابية متميزة. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع ليالي رمضان. وقطاع شؤون الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة وخيمة هالهلالك الرمضانية ومجموعة من الأنشطة المختلفة يوميا بساحة الهناجر، وكنا هناك بميكروفون ليالي رمضان. أعزائي المستمعين، وليلة رمضانية جميلة، والخيمة الرمضانية هل هلالك اللي متعودين كل سنة بنكون فيها ونغطي أنشطتها المختلفة، وركن جميل خاص بالأطفال. وزي ما أنتوا سمعين أعزائي المستمعين، في ركن آخر بيتقدم فيه العرض العبقري الليلة الكبيرة سيد مكاوي وصلاح جاهين والعرائس، وفي إقبال كبير من الأطفال، مجموعة من الأطفال في عرض الليلة الكبيرة، ومجموعة في الركن اللي احنا موجودين فيه الفن والرسم والألوان والحاجات الجميلة، مع نقول المدربة الجميلة الفنانة سهى كحيل. أهلا بيكي على موجاتنا. أهلا بحضرتك، أهلا، كل سنة طيبة وكل مستمعين البرنامج طيبين، وكل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليك يا سهى وعلى أسرتك وعلى كل الأطفال اللي بتحاولي تنمي فيهم مواهبهم وبتطلع ابتكارات وفن. والحقيقة أنا باجي كل سنة بلاقي حاجة مختلفة، سنة بيبقى فانوس بيتركب ويتلون، السنة دي أنا شايفة حاجات جميلة جدا. قولنا إيه جديد بقى السنة دي؟ إحنا الحمد لله ده يعني سابع موسم لينا ما شاء الله، تحت قيادة الأستاذ خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي. الفكرة كانت الركن إن هو أستاذ خالد قال إن إحنا محتاجين الأسرة كلها تيجي تتفسح، فكل الناس تيجي، الأسرة كلها بتيجي بعد الفطار بيتفرجوا على فقرات رمضانية زي ما حضرتك قلتي، الليلة الكبيرة، فقرات سيرك، والعروض اليومية كمان بيبقى في إنشاد ديني، في فنون جميلة جدا وعزف وكل حاجة بالظبط كده. فكان من ضمن التفكير طب الولد الصغنون ده يعمل ايه، فمن هنا بدأ فكرة ركن الطفل ان احنا نبسط ولادنا، يبقى جزء برضو فيه اشغال فنية، رسم، يطلع موهبته، يجي يتعلم من ولو حاجة بسيطة. كل سنة ببقى حريصة ان هو ان انا اولا اعمل حاجة جديدة، حريصة ان انا يتعلم حاجة ولو صغيرة في خلال ما ماما بيقعد معايا ربع تلت ساعة مثلا، لان مدة الورشة كلها مثلا 3 ساعات، فببقى حريصة على ده الحمد لله، والحمد لله بحققه يعني الى بنسبة. السنة دي بقى شايفة تكوينات كده، ده خشب ولا ورق كرتون، طوال شهر رمضان بنبقى متذكرين يوم 10 وانتصارات اكتوبر قبلها وبعدها وطوال الشهر بالظبط كده. احنا برضو ده كان من في اولويات تفكيري ان انا ابقى حريصه ان اليوم ده اعمل فيه حاجه مميزه. فكان في الجندي الخشب معمول والولاد بيلونوه بقاعده كده بيقف، والعلم لغايه دلوقتي موجوده الجندي برضو ده مستمر معانا يعني، والعلم بيرفرف عليه. كان سنه من السنين كنا بنعمل طياره ويلونوها، سنه من السنين كنا عملت دبابه، يعني كل سنه بحاول يبقى موجود بذكرى لطيفه او بشكل فني جميل. يعني بتبداوا الساعه كام الاستاذه سهى؟ احنا يوميا بادئين من 8 رمضان لغايه 22 رمضان، يوميا من الساعه 8:30 لغايه الساعه 10:30 11. عايزين برضو نذكر الساده المستمعين، هل الانشطه دي بتكون مجانيه ولا الطفل بيجي يدفع رسوم؟ لا هي مجانيه، وزاره الثقافه حريصه جدا على دوت يعني صراحه، واستمرارا يعني حتى ما يعني اي وزير يتغير وزير يجي بعده، يعني الدكتوره نيفين الكيلاني السنه دي برضو كملت استمرت على ان احنا نستمر بالنشاط الجميل دوت، فده كان حاجه حلوه جدا. الجميل ان الطفل بعد انتهاء الورشه زي ما قلتي 3 ساعات بيخرج بعمل فني بياخده معاه البيت ومراته بالظبط كده، فده كانت حاجه حلوه قوي، لان كل الولاد بيبقوا مبسوطين ان هم بيقعدوا الاعمال الفنيه موجوده عندهم بالسنه والاثنين، فده صراحه بيبسطني جدا يعني الحمد لله. الاطفال بيبقى سن يعني كام سنه، ولا بيبقى المجموعه فيها؟ انا شايفه في اولاد كبار شويه في اصغر. انا عندي بصي المجموعه دي بتتراوح سنها من 8 سنين لغايه 14 سنه. ما شاء الله كل الاعمار موجوده. في بعض الانشطه عندنا بينفع فيها سن صغير، وبعض الانشطه ما بينفعش، بحس ان هي سنه اكبر شويه فباخد اولاد اكبر شويه. السنه دي عندنا تلوين شنط، عندنا قبعات هيزينوها بياخدوها اخر يوم كويس، عندنا عاملين عاملين لعبة السنة دي العب ويرسم، دي كانت فكرتها حلوة جدا. هو بيلعب بزهرة كده فبيطلع عندي ورقة فيها رسومات معينة، بيطلع بالزهرة يعني الشكل اللي بنختاره من الورقة ويبدأ يرسمه، ففيها فكرة كده مش بس مجرد رسمه خلاص. فكانت دي حاجة لطيفة قوي. عندي كمان سلم متعبان أرضي، يعني عاملة بساط كده سلم متعبان هيشتغلوا عليه ويلعبوا وياخدوا جوائز، يعني عاملين شوية حاجات. الدراسة مأثرة السنة دي شوية ان الولاد لسه في المدرسة واحنا في شهر رمضان الكريم، ولا الأهالي برضو بتقول دي فرصة بعد الفطار وجو المذاكرة وكده نخرج يعني نعمل حاجة؟ لا بصي اهو شايف الإقبال جاي علينا من بعد الليلة الكبيرة خلصت او كل الناس هتهجم علينا دلوقتي. هو الحمد لله شايفة لا والله بالرغم ان الدراسة وامتحانات وكده، ولكن الحمد لله الناس حريصة تيجي، هي بتقوم الناس مبسوطة او الأسرة بتبقى جاية مبسوطة، بتبقى حتى ياخدوا يوم او يومين في الأسبوع، ممكن ما يقدروش يجي كل يوم بس بيجوا يعني على مدار الأسبوع، بتلاقي الناس بتتكرر يوميا فعلا. يعني الأستاذة سوا كحيل نقول يعني ليكي نشاطات مختلفة، رسم وتمثيل مؤخرا وإخراج أحيانا وحاجات جميلة جدا. الحمد لله. بصي احنا عشان انا ببقى انا عشان انا خريجة فنون مسرحية، فده بيبقى في يعني المسرح ابو الفنون، فبدخل انا مجال الورش الاطفال ده بيعجبني جدا وشغالة فيه من 2005، ببقى مبسوطة وانا شغالة معاه. اخراج بقى في لسه مؤخرا اخرجت مسرحية والله زمان في معهد جوتا، وعندي انشطة تمثيل بعمل برضو للاطفال ورش اللي هي العاب درامية اكتر، بعلمهم ازاي يبقى في ثقة بالنفس وازاي يقدر يتكلم وازاي يقدر يتعامل. الدراما والفن عامة بيطلع فعلا جوهر الطاقة وجوهر الأطفال بجد. وفي أهالي ساعات يقول لا أنا ابني مش موهوب، ابني ما بيعرفش يعمل حاجة، إنما فعلا كل طفل وكل حد فينا مميز، ربنا خلقه في موهبة طبعا طبعا، فده جميل. وبحس كمان إن أنت ما بتقابلي أولياء الأمور أستاذة سوها بتقعدي تقول لهم لا شجعوهم حفزوهم لا ابنكوا هيقدر يطلع منه حاجة. حاجة مهمة لازم أقولها، اتفضلي. أهم حاجة فعلا ودي رسالة بوجهها لأولياء الأمور، من فضلكم من فضلكم سيبوا ولادكم يشتغلوا فن براحتهم من غير قيود، من غير ما ابقى انا دايما فوق راسه وفوق وتعليمات تعليمات وحش اللون ده بتلونش كده، او ان انا الشخبطه اللي انت عاملها مثلا دي. او اول ما يشوف رسمته يقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه القرف ده، او او يستاء منه بشكل او باخر. بلاش تعملوا ده بجد، بيأثر في الولاد. لازم نشجعهم طول الوقت، نعلق رسوماتهم، نوديهم اماكن يفرغوا طاقتهم. على فكره وزاره الثقافه عندنا في اماكن كتير فيها جدا وطوال العام، مش طوال العام بس. واماكن مختلفه جدا نقدر نشترك ونعمل سواء بقى باجر رمزي او مجانيه. تمام. فده يا ريتنا يعني شاء الله. ان شاء الله يبقى حاجه حلوه. الفنانه الجميله الاستاذه سوا كحيل كل الشكر ليكي، ومنوره هلهلالك وركن الاطفال، ونسيبك بقى تكملي مع الاولاد الجمال دول. ورمضان كريم، كل سنه وانت طيبه يا سوا، نورتينا من خلال ليالي رمضان على موجاتنا موجات البرنامج العام. شكرا. الله يخليك. رمضان يا شهر الهنا يجمل شهور السنة، هليت وجد الخير هليت وجد الخير، وفرحنا فرحنا بيك كلنا يا رمضان. رمضان يا شهر سامحني سامحني. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع السهرات الرمضانية المختلفة، وعودة مرة أخرى لدار الأوبرا المصرية. وتتوالى السهرات، وقد أعادت الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر إحياء جزء من التراث من خلال تترات أعمال درامية رسخت في وجدان الشعب المصري والعربي، كان منها ليالي الحلمية، زيزينيا، والوسية. وليالي رمضان على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية متميزة، وفي ليلة جميلة تألقت فرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان بجولة في مؤلفات التسعينات. زلنا معكم من خلال السهرة الرمضانية ليالي رمضان، وليلة الإنشاد من خلال فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي كانت من أجمل الليالي الرمضانية لدار الأوبرا المصرية على مسرحها المكشوف. تشفع يا رسول الله فيها، فما نرجو الشفاعة من سوى الباقي جماله سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد سكن الفؤاد فعش هنيئا مستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من السهرة الرمضانية ليالي رمضان. والأسبوع القادم يتجدد اللقاء، والزميل سامح الشرقاوي. كل الشكر لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي. ليالي رمضان يسهر معكم فيها من أسرة المنوعات نازلي الدسوقي.